أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عما ما اتخذ الله كلمة هو قائلها

قال كم لبثتم في الأرض أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وحرم ذلك على المسلمين صدق الله.